الباب قبل الأخير هو الباب الكلام على القزع، باب القزع. والقزع لغة طبعا هذا أيضا أن الشريعة الغراء جاءت لاحترام البشر بأنه نهى أن تكون في حالة المثلة أو أن تستدعي أحد أن يغتابك أو أن ينتقص من قدرك. ولذلك قلنا بأن المؤمن التقي النقي صاحب المروءة صاحب السكينة صاحب الوقار في أحواله في غالب أحواله، فإنه لا يفعل شيء يكون فيه مثلة أو يكون منتقص من قدري فيه. جاءت الشريعة بحفظك بذلك، لذلك فإن الشريعة نهت عن هذه الهيئة هيئة القزع كما سيأتي. القزع هو كما فسره نافع، وقد قال بعض العلماء هذا التفسير لابن عمر لا لنافع، لأنه لما نام سمع القزع وسألوه عن ذلك قال أن يحلق بعض الشعر ويترك بعض الشعر، يعني يحلق بعض الرأس. بعضهم يقول هو أن يحلق الشعر ويبقي الذؤابة، أو أنه يبقي الشعر لكن يبقي الذؤابة مستطالة. والحق أن هذا خطأ، لأن الذؤابة الإنسان كانت له ذؤابة، وأبو بكر كانت له إيش له أبو بكر له ضفيرتان رضي الله عنه وأرضاه. لذلك ابن عبد البر يقول ترك الشعر هو الأحسن هو الأفضل، السنة ترك الشعر. أنا أرى كثير من الإخوة يعني تركوا الشعور للشعور رؤوسهم، لكن نقول وإن كان أحسن في عرفنا وفي زمننا هذا الأولى عدم فعل ذلك للجهل المطبق عند الناس، لأنهم يقولون أنتم تتشبهون بالنساء ولا تتشبهون النساء. هذه كانت أحسن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن نقول العرف حاكم، العرف حاكم، الأولى ألا يفعل ذلك. وإن فعل وإن كانت سنة والذؤابة كانت سنة لكن بتنكر من الجهلاء والعامة، فالمسلم لابد أن يحافظ على نفسه حتى لا ينكر عليه من الرعاية. الغرض المقصود القزع، التفسير الصحيح فيها هو حلق بعض الشعر وترك بعض الشعر، حلق بعض الشعر وترك بعض الشعر. جاء الشرع بالنهي عن ذلك، لأن مسلم لما وجد كفسام عبدود وجد طفلا قد حلق له بالقزع، فقال مسلم لا احلقه كله أو اتركه كله، احلقه كله احلقه كله أو اتركه كله. هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى مسلم عن القزع. وما اختلفوا لما نهى مسلم عن القزع مع أن هذا الشعر وأن هذه هيئة من الهيئات ليس فيها تعبد، هي هيئة من الهيئات ليست تعبدية، فلما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا نهى عنها أولا لأنها فيها تشبه باليهود، ولأنه قد وردت رواية عن أنس أنه لما وجد صبيا قد حلق له بالقزع قال هذا زي الشيطان، أو قال هذا زي اليهود، قال هذا زي اليهود، وفي رواية قال هذا زي الشيطان، فقالوا هذا أيضا المنع. يبقى العلة هنا المنع، التشبه باليهود، وأصول ديننا تمنع التشبه بغيرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى تدخل جحر ضب لدخلتموه. وأيضا الشيطان نحن ننأى بأنفسنا أن نتشبه بالشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطي بها ولا تأخذ بها الشمال. ليش؟ قال لأن الشيطان يعطي بشمالي ويأخذ بشمال، وقال لا تأكلوا بشمالكم فإن الشيطان يأكل بشمالي ويشرب بشمالي. فالقزع قال هذا زي الشيطان، حلقة الشيطان هذا زي الشيطان. وقيل بل هي لأنها فيها ظلم للرأس، فيها ظلم للرأس، وهذا نعم فيها ظلم للرأس. الشمس لو جاءت يعني المكان اللي فيه الشعر يحفظ بعض الشيء، والمكان الذي ليس فيه شعر لا يحفظ، فقالوا أيضا فيها يعني ظلم للرأس. وقالوا من العلة أيضا فيها مثلة، أن فيها مثلة، وهذا رجع صحيح، هي إما تشبه بالشيطان وإما فيها مثلة، فالتشبه بالشيطان يحرم والمثلة تحرم. لكن العجيب بأن الإمام النووي نقل اتفاق العلماء على أنها على الكراهة، كراهة التنزيه. والعجيب الأعجب منه أن بعض العلماء الذين ينكرون ذلك قد أقروا هذا الاتفاق. وطبعا إجماعات النووي فيها نظر، يعني الإجماع الأول قلنا به تحريم المثلة، تحريم الوسم في الوجه، الإجماع متفق عليه حقا متفق، أما هذا الإجماع فيه نظر، إجماع في القزع أنه على كراهة التنزيه نظر. والحق بأن العلماء اختلفوا حتى في الكراهة، فأما الشافعية وهذا قول كثير من العلماء قالوا بالكراهة مطلقة في الرجل والمرأة والصبي والصبية والطفل في كل، فالقزع منع عنه الجميع. الإمام مالك فرق بين الطفلة والطفل، بين الغلام وبين الصبية الطفلة. لما؟ قالوا بأن الأصل أن المرأة أو الطفلة لا يحلق شعرها، حلق شعر المرأة هذا المثلى حقا، أما الولد فلا، لأن الولد حلق الشعر فيه تنظيف له. وأما الشافعية قالوا مطلقا لا يصح. والصحيح الراجح أنه من قال بالحرمة ما أبعد بحال من الأحوال، ما أبعد بحال من الأحوال، لأمور كثيرة منها أن هذا التشبه بالشيطان، والتشبه بالشيطان محرم، وفيه تشبه أيضا بذي اليهود، وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نخالف اليهود من المشارق للمغارب. قال تسرولوا، اتزلوا وتسرولوا فإنهم يتزلون ولا يتسرولون. شوف انظر إلى البعد من وين، حتى في الزي الداخلي. قال اتزلوا وتسرولوا فإنهم يتزلون ولا يتسرولوا، وقال صلوا فينا عليكم فإنهم لا يصلون فينا عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسبغوا فإنهم لا يصبغون. فالغرض المقصود نحن أيضا مأمورون بالبعد عن التشبه باليهود، وأيضا فيه مثلة، والإنسان يبعد عن المثلة والنهي عن المثلة عموما. فمن قال بحرمة القزع قد ما يكون قد أبعد بحال من الأحوال، وقد ارتقى الحكم عند بعض العلماء بحرمة التحليق. والذي يدلك يعني أنا أستنبط من هذا، ليس هذا صريحا، أستنبط أن ابن عمر يرى أن القزع على الحرمة لا على الكراهة. ليش؟ لأنه رأى رجلا حلق رأسه تحليق كلياته، قال لأضربن بسيف ما بين عينيك، بالسيف يضربه لما وجده على التحليق. لذلك ارتقى بعض العلماء قالوا أن الحلق كلياته لا يجوز لأمرين اثنين، لعلتين، لأن الحلق كلياته لا يكون إلا في نسك، وهو بذلك يتشبه بالنسك خارج النسك، فالنهي عنه ينزجر أو الزجر عنه من أجل ذلك. وقد ورد بعض الروايات التي فيها ضعف، رواها الدارقطني بأنه لا تحليق إلا في نسك في عمرة أو في حج، فالذي يحلق كلية رأسه هذا يتشبه بالحج أو بالمعتمر، وهذا لا يجوز. هذا القول الأول، العلة الأولى. العلة الثانية قالوا أن التحليق هذا فيه تشبه بإيش؟ بطواف أهل البدع، ونحن مأمورون بالبعد عن التشبه بأهل البدع. ومن الذي له سمة التحليق؟ ما قال سلم يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم، تحقرون صلاتكم من الصلاتين. من أضر وأضل الطواف؟ الخوارج، سماهم التحليق. ولذلك لما جاء رجل غائر العينين للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وكان قد حلق رأسه كلية، وقال له يا محمد اعدل، فإن هذه قسمة لا يرد بها وجه الله. طائف فيها الغلو يكفرون. طبعا انت ترى الاحداث الاخيره وسفك الدماء بهذه، يعني مساله الجنود وهذه المسائل، هذه مسائل انا ما ادري من الذي يمكن ان يكتب مثل هذا. هذا حرام، يعني حرام حرمه بينه، الدماء يحاسب الله عليها محاسبه لا يعني ليس بها هواده. ان بل ابن عباس يقول لا توبه لقاتل، وزيد بن ثابت يقول بذلك، والله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، استفك الدماء في كل الأحوال لا تجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا زوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. هذه المسألة نعود لهذا، كما قلنا أفكار ضلة دخلت على المسلمين، يعني ستودي بالأمة إلى التردي وإلى المهلكة. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، نسأل الله جل في علاه أن يهيئ لأمر هذه الأمة أمر رشد. فالخوارج سماهم التحليق، فلا يجوز بحال من الأحوال هذا الفعل إن كان تشبههم تشبها بالخوارج. أما التحليق مطلقا دون التشبه جاز، لأن السلام قالها، قال احلق كله، احلقه كله أو اتركه كله، احلقه كله دلالة على عمومة الحلق. لذلك قال علمنا إذا حلق وعمم الرأس بالحلق يقصد لا يقصد ذلك التشبه وقع في الحرمة، وإلا فالأصل فيها على الجواز. يبقى آخر الباب في هذا الكتاب، لأننا نصل بعد ذلك إلى الكلام على المتفلجات للحسن، لنبين أن التفلج تغيير من خلق الله، والصبغ أيضا صبغ اللحية تغيير من خلق الله. فما الفرق بينهم؟ هذا لازم نبينه إن شاء الله تفصيلا بإذن الله، لأن هذه المسألة، لأن حقا في قول الله جل في علاه أن إبليس قال فلا يغيرن خلق الله، هناك تغيير جائز وهناك تغيير غير جائز. فالتغيير الجائز ليس تغييرا شيطانيا، والتغيير الغير جائز هو التغيير الشيطاني، سنبينه. لكن قبلها نختم الكلام على الباب في إعطاء الطريق حقه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الجلوس في الطرقات، ولما قالوا ما لنا من بد من هذه الطرقات، يعني وطبعا أنا أتعجب، يعني معنى ذلك أنهم لا يجلسون في بيوتهم؟ لا، هو يعني نتصور المسألة بأنهم يعني هم يجلسون في بيوتهم مع نسائهم وأولادهم، لكن مع إخوانهم مع أصحابهم ما في مكان إلا الطرقات. لذلك قالوا ما لنا من بد، فقال إذن فأعطوا الطريقة حقه. يبقى الأصل أن الجلوس في الطرقات على خلاف الأهوى، على خلاف الإيش؟ الأولى. لا يقال بالكراهة صراحة، لأن الإنسان أجازه مع الضوابط، هو خلاف الأولى. وإذا جلس لابد أن ينضبط بهذه الضوابط. وقد يقول بعض الناس هو على الكراهة لأنه سبيل إلى أن لا يطبق ما ضبط النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الضوابط، فممكن أن يقع في الحرمة، أن ينظر للنساء مثلا أو يغتاب أو غير ذلك فيقع في الحرمة، والوسائل لها أحكام المقاصد، لكن الحق أنه خلاف الأولى. فقال قال إذن فأعطوا الطريق حقه، فسألوه أدبا وما حق الطريق يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ كف الأدب. هذا أول الأدب المهم، ولذلك أنه يقول هذا حديث فيه جوامع الأدب، حديث عظيم في فوائد جمة، فجمع بين الأدب كلية. فمنها أولا قال السلام كف الأذى، وكف الأذى أنت مأمور به شرعا، كف الأذى واجب، يجب على الإنسان هذا من الواجبات، كف الأذى من الواجبات، أن المرء يكف أذى عن أخيه فهذا من الواجبات. وذلك الله جعل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم بين حتى أن التثريب هذا الإهانة المعنوية لا تجوز للمسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لذلك حتى قال إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يسرب، ولا يسرب، حتى مع أنها تستحق الجلد قال ولا يسرب. فإهانة المسلم لا تجوز. أن الآن ترى الصغار الذين والله لم يستجمعوا نواقض الوضوء ولم يتقنوا بابا منها يكفرون الكبار والعلماء والأخيار والأبرار ويقدحون في هذا تفسيقا وتبديعا ويطيرون بمعصية أو بخطيئة يقع فيها أحد من الأفاضل يطيرون بها إلى السماء. هؤلاء خسارة على الأمة، هؤلاء يعني خسارة على أنفسهم قبل أن يكونوا خسارة على الأمة. والمتجرئ في كل أحواله فإنه في بوار إلى بوار إلى عار وشنار، وفي الآخرة النار، إلا أن يرحمنا ربنا الجبار سبحانه وجل في علاه. وعلى الطرف الثاني نحن بين غلو وجفو، الطرف الثاني يأتي إلى شيخ هذا الذي قد فسقه وبدعه، هذا الصغير الذي لا يبقى شيئا، فيؤله ويقدمه على النبي صلى الله عليه وسلم بلسان حالي لا بسم مقالي، ويقول شيخي لا يخطئ وأنا شيخي أمشي وراءه، كل يؤخذ من قولي وإيش ويرد. فلا بد من الوسط والوسطية والإنصاف، فلا يجوز لأحد أن يتعدى على أعراض الأخيار. كف الأذى واجب، واجب، وحرمة العلماء وطلبة العلم أعظم ممن يتصوره الإنسان، أعظم ممن يتصوره الإنسان، هي حفرة من حفر النيران. لحوم العلماء مسمومة وآية الله في منتقصيهم معلومة، فمن تجرأ على عرض عالم فليأذن بحرب من الله جل في علاه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. نقول العلماء والأولياء، قال الشافعي لو لم يكن العلماء هم أولياء الرحمن لا أعلم لله وليا. وأبو حنيفة قالها تصريحا، قال الفقهاء هم أولياء الله. وقد قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. لذلك يمنع الإنسان أن يؤذي أخاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري عندما قال له تعين ذا الحاجة تفعل كذا وكذا في الصدقات التي يفعلها، قال لا يستطيع. قال لا تريد أن تجعل في صاحبك خيرا؟ قال يكف أذاه عن أو يكف شره عن الناس فهذا له صدقة، يكف شره عن الناس فهذا له صدقة. فكف الأذى، الأذى المعنوي والأذى الإيش الحسي. الأذى الحسي كالضرب، كالسرقة، كالتضييق عليه في الطريق، هذا أذى حسي، فسواء النساء أو الرجال. كف الأذى واجب من الواجبات. والأذى المعنوي واجب أن يكف الأذى المعنوي. الأذى المعنوي بالغمز واللمز، لما يمشي يقول له السني وكلام بقى مما يقول استهزاء بأهل الدين، هذه مصيبة. هو يستهزئش بالدين الحمد لله، ولا نتصور في مسلم أنه يستهزئ بالدين، لكن هو يستهزئ بإيش؟ بالمتدين، لأمور وقعت من نحن ما لسنا ملائكة. المشكلة عندنا والوعكة الكبيرة التي نتحملها أن الناس ينظرون علينا على أننا إيش ملائكة، لا يمكن أن يحتملوا منا خطأ. سبحان الله، الصحابة وقعوا في الخطأ، بعض الصحابة وقع في الزنا وغفر الله لهم، لهم الحمد لله حسنات كبيرة يعني تغمر فيها. وبعض الصحابة وقع في السرقة، وقع من الصحابة خطأ، ليسوا بملائكة، وإن كانوا هم أرفع البشر على الإطلاق، أرفع من صاحب نبيا، ونحن لسنا بملائكة. فالحق بأننا نقول الخطأ قد يقع، لكن الناس ينظرون نظرة أخرى لهؤلاء ويستهزئون بالمتدين. والاستهزاء بالمتدين، الاستهزاء بالدين كفر، ونحن لا نكفر أحدا، لكن نقول هذا معلوم بالدين بالضرورة، لأن الاستهزاء بالدين لا يحتاج إلى إقامة حجة ولا ذات شبه، حتى لا يتنطع متنطع بين غلو وجفو أيضا. لأنهم لما قالوا إخواننا هؤلاء ما رأينا أرغب بطونا ولا أجمل عند اللقاء، فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بالخبر قالوا والله يا رسول الله إنه كان حديث الركب، أنا تسامر بالليل حتى الوقت يمضي ونحن نسافر. فماذا قال؟ يعني لا نقصد ولا نعمد إلى الاستهزاء. فماذا قال الله جل في علاه؟ نبي صلى الله عليه وسلم يتكلم إلا بالدليل. قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالدين كفر، أما الاستهزاء بالمتدين على درجاته بقى. المسألة على درجاته. فهو هذا أذى، أذى معنوي أو الغمز أو اللمز أو الغيبة، بعد ما يمر عليه يجلس يتكلمون عنه. وهذا المصيبة أن هذا في يعني مجالس طلبة العلم، صارت مجالس طلبة العلم مجالس صرصرة النساء. في أخ أنا بتكلم معه بقول له يعني هؤلاء شغلوا أنفسهم بالقيل والقال وفلان وعلان ولم يتعلموا. قال: أقول لك شيئا، أنت لما تقتل نفسك على هذا؟ تستطيع أن تمنع النساء من السرسرة؟ سألوا النساء. تستطيع أن تغلق فم المرأة؟ شيء واحد فقط يسكت المرأة، إيش هو؟ الابتسامة. تبتسموا ليه؟ خايفين حتى من هذا؟ شيء واحد فقط يمنع المرأة من الكلام، أن تقص لسانها فقط، ده شيء. أو تموت طبعا، سيب بقى الموت، نتكلم هي حية، لا يمكن أن تسكت إلا أن تقص لسانها فقط، فقط هو ده، وهي نايمة بتتكلم. والله الذي لا إله إلا هو، يعني خلاص في كبت مقهورة من زوجها فبتتكلم عليه. طبعا الراجل بقى سعيد يسمع اللي بيسمعه بقى منها بتتكلم. الغرض المقصود لا يمكن أن تمنع المرأة النساء. هؤلاء خلاص صاروا مثل النساء، خلاص بقت لازمة في شخصياتهم الثرثرة. ما عنده لو ما في ثرثرة في اليوم في شيء فقدوه، هو ده العلم عنده. مصيبة، وهذا أذى معنوي في الغيبة، والغيبة مسقطة للعدالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل جنة نمام قتات، والنمام كالمغتاب، وهو أشد سحرا، لكن الغيبة مسقطة للعدالة. قال الله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخي ميتا فكرهتموه. كف الأذى، وكف الأذى كما قلنا الحسي والمعنوي، كف الأذى وإيش؟ وغض البصر، وغض البصر من الواجبات. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم. طبعا غض البصر مستثنى منه أن ينظر إليها إن كان في البيع والشراء أو في الشهادات، أو في الشهادات. هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة في خلاف، هل غض البصر واجب على المرأة في كل الأحوال؟ يعني خلاف في أصحاب الصحف والمجلات، خلاف من العلماء. من يقول المسألة عامة في غض البصر من النساء والرجال، ولأن الله تعالى قال: وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ومن للابتداء، لا ليست للتبعيض أو للجنسية. وبعض العلماء، هذا الذي أدين الله به، أن النظر المرأة للرجل بدون شهوة بدون مأرب يجوز، إن كان الحاجة أو غير حاجة. عائشة رضي الله عنها أرضاها، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أتحبين أن تنظري إلى لعب الحبشة؟ قالت: وخدي على خد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون بالحربة في المسجد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما أردف الفضل خلفه، فقال ابن عباس: فجعل الفضل ينظر للمرأة الخصعمية، جعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الفضل إلى الشق الآخر. ولو كان الأمر ينكر على المرأة لإيه؟ لو وضع النبي صلى الله عليه وسلم وجهه على يده على وجهها وأشاح بوجهها للشق الآخر، صح؟ خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك. ولو قلنا بأنه محرم لا يفعل ذلك، لكن قد ينكر عليها، كيف؟ أديري وجهك، غضي بصرك، صحيح ولا لا؟ ولم يفعل. فقالوا هذا طالما النظر ليس لشهوة ولا لمقرب من المآرب، فممكن النظر عموما يجوز للمرأة، وهذا الأمر في ذلك واسع. لكن غض البصر من الذين يجوزون في الطرقات، لأن اللي بيجلس في الطرقات ما فيش طرقات للنساء وطرقات للرجال، صحيح ولا لا؟ الأصل الحديث خاص بمن؟ بالرجال. فغض البصر مقصود بالرجال، وهو واجب على الرجل غض البصر. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله علي بن أبي طالب عن نظرة الفجأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ها بسرعة، قال: اصرف بصرك. قال: اصرف بصرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على الأدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اعصمنا يا رب العالمين، اللهم اعصم أبصارنا من النظر إلى الحرام. قال: كف الأذى، غض البصر، وإيش؟ الثالثة في الرواية عندك، ها، الآخر، إفشاء السلام. هذا من أعظم معالم الدين، يجب الرد ويستحب الابتداء. السلام يستحب فيه الابتداء، وأما الرد فهو واجب، لقول الله تعالى: إذا هنا استدل بها على إيش؟ دي الآية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بقول نستدل بهذه الآية على أن الابتداء على السنية والاستحباب، وعلى أن الرد على الوجوب. وإيش وجه الدلالة؟ وش الشرطية بقى؟ أنا أريد وجه الدلالة. وبعدين وإيش الدلالة على أن هذا ليس بواجب؟ إيش كلما؟ لا مش كلما، هذا اختيار. وما كانت الأمر على التخيير دلالة على السنية والاستحباب. قال فحي أمر، والأمر على إيش؟ على الوجوب. هنا الأمر على الوجوب. فإذا تعال تعال اجلس هنا عشان تعال اجلس أخوي، أنت بقى اعرب كل الله كما يريد، يأكل لك كما تريد ولا يكون لك كما تريد، أي أجن أصح؟ يعني لا يصح يكون، اجلس بقى اجلس بقى فكر فيها، عشان لو أخطأت هنعلقك في أي مروحة. اقعد. فرد فالسلام كما قلنا ابتداءه على الاستحباب، والرد على الوجوب، والأمر بإفشاء السلام لأن هذا كما قلنا يزيل الوحشة، وأيضا احتقان النفوس، وأيضا يفشي المحبة والود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تحابوا. هل ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رجل قال السلام عليكم، قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم 10 20 30 بهذه الفضيلة لرد السلام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا لقي أخاه فسلم عليه فيعني بيدي كأن الذنوب تتحات من أيديهما أو بين أيديهما كما يتحت ورق الشجر. فالسلام فيه ما فيه من الفضائل، لا سيما أن السلام اسم من أسماء الله جل وعلا، ومعناه أن الله تعالى يسلم كأنه يدعو لأخيه أن يسلمك الله من كل شر ومن كل سوء. وأيضا أن الوحشة تزال بالسلام، وأنه لو كان هناك سمت مخالفات مخاصمات بين الأخ وأخيه فإن إفشاء السلام أفضل ما يمكن أن يكون عربون محبة لأخيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يهجر مسلما فوق 3 يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم من بدأ بالسلام. ذلك قال سلم أفشوا السلام بينكم. وأيضا قال والأمر بالمعروف عن المنكر، وهذا من ضوابط العظيمة للطرقات أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، بل عصب الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا سيما أن النبي سلم قال عموما من رأى منكم منكرا فليغيره، فمن استطع فليغيره بيده، فإن لم استطع فبلسانه، فمن لم استطع فإيش فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. وهذا من لسان حال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أسامة يشفع في حد من حدود الله جل وعلا، قال أتشفع في حد من حدود الله والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت قطعت يدها، وقال أتشفع في حد من حدود الله، حتى اشتد الأمر على أسامة رضي الله عنه، قال أدعو الله أن يغفر لي يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد رجلا في يده خاتما من ذهب أخذه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار ويضعها في يدي، وألقاها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مر عليه عبد الله بن عمرو بن العاص يلبس الثوب المعصفر فقال له سلم من أمرك بلبس هذا الزي؟ أمك أمرتك بهذا؟ إنكارا. ثم قال أغسله يا رسول الله، قال أحرقه، فذهب فحرقه، فبعدما أحرقه سأل سلم أين الثوب؟ قال أحرقته يا رسول الله. قال علامة، يعني بين له أنه كان يعطيه لأمي يعطيه لأختي، يعني إفساد المال لا يجوز في أصول ديننا، لكن هذا من باب الإنكار. فالحق أن الإنكار على العموم، ولا يشوش علينا أحد بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذ اهتديتم. ابن أبو بكر أنكر الناس على الفهم المغلوط الذي فهم به أحدهم هذه الآية، قال تفهمونها على غير وجهها. وبين أن السلام أمرهم بالأمر المعروف والنهي عن النفس، فإذا فعل ذلك فعليه بنفسه، إذا فعل ذلك برئت ساحته، لأنما ولذلك المسلم يقول فمن كره فقد برئ أو سلم، قال من أنكر فقد سلم، ومن كره بالقلب ما يستطيع أن ينكر باليد، فمن كره بالقلب فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. الغرض المقصود الأمر المعروف والنهي عن المنكر من عصب هذا الدين، لكن له ضوابط. وقد قال علماؤنا والاستقراء في ذلك على مر التاريخ بأن الإنكار إذا احتاج لعلم فلا يكون إلا للعلماء، الأمور التي فيها معلوم بدين بالضرورة أي أحد ممكن ينكر، بل قال علماؤنا على شارب الكؤوس أن يتنصح دون أي علم، لأنه لا يمكن لأحد أن يقول أن الخمر يعني حلال، لأنه معلوم بالدين بالضرورة فلا يحتاج لدليل، أما الأمور الخفية تحتاج لدليل فلا ينكرها إلا العلماء. وهذا الإنكار باللسان، والإنكار باليد هذا لولي الأمر فقط، لأن الإنكار باليد يمكن أن يأتي بإيش؟ يأتي بمفسدة أفسد من المفسدة التي يريد أن ينكرها، ويأتي بمنكر أنكر من المنكر. وما أدري كثير من الفتاوى التي جاءت، وسنعقد ويعني جلسة نبين أن فتاوى ممن يعني يفتي بها دون روية ودون أن يدري أين مواطن الفقه فيها، نرد عليه في هذه الفتاوى التي يمكن أن تفسد فيه يعني العامة. فالحق بأن المنكر لا ينكر بحال من الأحوال إذا غلب على ظن أنه يأتي بما هو أنكر منه. يعني انت ابن تيمية كان ينهى الناس ان ينكروا على التتر هم يشربون الخمر. قال انهم لو استفاقوا اعملوا القتل في من؟ في المؤمنين. هذا الانكار سياتي بانكار انكر بمنكر انكر من هذا المنكر. وهذا ضابط مهم جدا من باب قول الله تعالى قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان قومك حديث عهد بالجاهليه لهدمت الكعبه ولمنعتها على قائم ابراهيم. هذا افساد لهم ديانة يقول لا يعظم الكعبه والكعبه معظمه عندنا من ابراهيم من لدن ابراهيم عليه السلام. فلذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا قال الله جل في علاه ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا قرب أن تسب الأصنام والآلهة غير الله جل في علاه. لكن سيأتي منكر أعظم أنهم يسبون ذات الآلهة المقدسة. فذلك الله جل أمرهم بالكف ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وضوابط الأمر عرفا عن المنكر تفصيله يأتي في درس مخاص له. لكننا يعني نمر الكرام في هذا الباب. الفوائد المستنبطة أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وعلى دين الصحابة. قال نهاهم عن الطرقات حفظا لدينهم حفظا لوقارهم لسكينتهم. وثم أباح لهم لما قالوا ما لنا منها بد. الثاني فضل السلام وأن من علامات الساعة قلة السلام. من علامات الساعة قلة السواد تراها الآن لأن سلم قال وأن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. ومن علامات الساعة السلام على من تعرف فقط كما قال ابن مسعود لما مر الرجل ويصلي والناس معه سلم على ابن مسعود خاصة فقط قال صدق رسول الله. ده هذا في العرين الأول لما سلم على ابن مسعود ولم يسلم على من معه بيّن ابن مسعود أن هذا من علامات الساعة التي قالها النبي سلم وهذا في العرين الأول. فما بالونا اليوم أمشي وكثير من اللحى تمر لا تسلم. أنا أريد أوقفه أقول له أنا أعرف أنك جاهل ليش لا تسلم أنا إيش بالضبط ليش لا تسلم عليه. لكن أنا أقول بقى ممكن أنا أقول له يا جاهل يمكن سكينة يضربني بيها ولا شيء قدام الناس أو يقعد بقى يحدث ما ما ما ما يعني نزاع كبير بيني. أقول بلاش خلينا مع العوام أفضل من إخوة عشان ما يحدث المشدة بينهم الناس يقول شوف أهو اللحى ضرب بعضها في بعض. لكن أنا أريد أعلمه ماذا تفعل أنت من علامات الساعة من علامات الساعة. ففضل السلام من السلام قال أفشوا السلام. الفائدة الأخيرة أن أصل الدين الأمر معروف أنه عن منكر. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وقد قال علماء أن هذا الأمر يكون ولي الأمر باليد أو لغير ولي الأمر إن لم يأتي بمفسدة. لأنه تخصيص العلماء ولي الأمر باليد لأنه تضمن فيها عدم جلب المفسدة. نعم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.